الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنصلح بها أحوالنا ويهنأ بها مقالنا ونخلص بها من أوحالنا وتتحقق بها آمالنا ويحسن بها مآلنا في حياتنا وبعد انتقالنا. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين المطهرين، وعن أصحابه الغر الميامين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد أظلنا شهر شعبان المكرم الذي هو بين رجب ورمضان، وهو شهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصه بالصيام ويكثر فيه من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام فيصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامهما. وكان يصوم من شعبان ما لا يصوم في غيره. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى نقول لا يفطر، وتصوم حتى نقول لا يصوم، وتصوم حتى نقول لا يفطر، وتفطر حتى نقول لا يصوم، إلا يومين إن كان في صيامك وإلا صمتهما. قال: وما اليومان؟ قال: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثم قال سيدنا أسامة: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي أو يرفع عملي وأنا صائم. هذا بيان لصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة. وقد ورد هذا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن ابن عباس، وعن أنس رضي الله تعالى عنهم، يروون هذا المعنى في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يهتم بصيام يوم الاثنين والخميس، وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك بأن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال، وفي لفظ: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالعرض على الله عز وجل عرض خاص في يوم الاثنين ويوم الخميس، ترفع فيه الأعمال، فيغفر الله عز وجل لمن رفع عمله وكان قلبه خاليا من الغش والخديعة والحسد والبغضاء والمخاصمة، فلا يقبل الله عز وجل عمل عبد ملئ قلبه بالحسد والبغضاء لأخيه المسلم. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ما لا يصوم في غيره، كما ورد في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، وفي لفظ: كان يصوم أكثره، وذلك لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير رمضان إلا شعبان، فإنه كان يصومه كله بل كان يصوم أكثره. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصوم في شعبان من أوله ومن أوسطه ومن آخره، ولم يستكمله قط، كما فسر بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولما سئل عن ذلك من أسامة رضي الله عنه قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، أي يغفلون عن فضله، وهو بين رجب ورمضان، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه لأنه شهر مغفول عنه. وإنما كان يصوم صلى الله عليه وسلم فيه كثيرا بدلا من تطوعه صلى الله عليه وسلم وما يفوته في رمضان، لأن صوم رمضان فريضة وليس فيه تطوع. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصوم في شعبان كما رغب في صيام شوال تعويضا للنافلة في شهر شعبان. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، لا يفوته شيء من الخير تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم، وهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم. وقد ورد عند الطبراني أن شهر شعبان تستنسخ فيه الآجال في تلك السنة، فقال عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. فليكثر العبد من الصوم في شهر شعبان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصوم أفضل الأعمال، لأنه نصف الصبر، وجزاء الصبر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تقبل ممن ليس في قلبه شحناء لأخيه المسلم، ولقد كثر التباغض وكثرت الشحناء بين كثير من المسلمين. تجد الشحناء بين الولد ووالديه، وبين الولد وعماته وخالاته وأعمامه، فتراه يخاصم أباه ويخاصم أمه وعمه وعمته وخاله وخالته، ويسمع مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيراته، ولكن إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر. فليحذر المسلم من هذه القطيعة